بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه المسائل، وقد توقفنا عند المسألة 15. قال المؤلف بعد ذلك: المسألة 16، اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه الآيات نزلت في اليهود، فإن اليهود يعرفون الحق وينكرونه ويجحدون رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر هذا الله سبحانه وتعالى في القرآن، وبين أن ذكر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قد جاء في التوراة، وبشر به عيسى، لكنهم ينكرون ذلك ويجحدونه. لهذا قال عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وكذلك الله يقول في القرآن عن هذا النبي الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. حتى إن ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء أيضا في التوراة والإنجيل، كما قال الله: محمد رسول الله والذين معه، إلى أن قال سبحانه: مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فجاء ذكرهم كذلك في التوراة، وجاء كذلك ذكرهم في الإنجيل رضي الله عنهم. ومع هذا كله فإنهم يكفرون بذلك كله، ويكذبون على الأنبياء، ويفترون. ومن ذلكم أن اليهود هم ممن يستخدمون السحر، ويأخذون كتب السحر ويتعاملون بها. فإذا سئلوا عن ذلك زعموا أن سليمان كان على هذا، لهذا الله رد عليهم فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني أن هذا السحر هو من الشياطين، هي التي ألقت ذلك على بعض البشر فروجت هذا الأمر عندهم، فصاروا يستخدمونه بعد أن يطيعوا هؤلاء الشياطين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى طاعة الإنس للجن وطاعة الجن للإنس، وقد قال الله عن هذا أن الجن تستمتع بالإنس، وكذلك تستمتع الإنس بالجن، ففي قوله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، فالله عز وجل حكم عليهم أنهم في النار خالدين فيها. إذن إذا حشر الجن وحشر الإنس، الله عز وجل يسألهم، يقول لهم: أنتم أضللتم الإنس. فاعترف الإنس أنهم انتفعوا أيضا من الجن، والجن أيضا انتفعوا بهم، فالله حكم عليهم جميعا أنهم في النار. وأخبر الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الجن أن جماعة من الإنس كانوا يعوذون بجماعة من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كانوا يستعينون بهم ويستجيرون، فالله عز وجل زادهم خوفا وزادهم رعبا لأنهم لم يستعينوا به سبحانه وتعالى، وإنما صرفوا هذه العبادة إلى غيره، استعاذوا بغير الله، وهذا من الشرك الأكبر. إذن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف يريد أن يبين حال اليهود، وأن اليهود أخذوا هذه الكتب، كتب السحر، واستعانوا بها من دون الله ومن دون التوراة، وزعموا أن هذا كان صنع بعض الأنبياء كسليمان عليه الصلاة والسلام، فكفرهم الله وبين ضلالهم، وأن هذا ليس من صنيع سليمان وحاشاه، وإنما هذا من صنيع الشياطين الذين أنتم تستعيذون بهم وتستجيرون بهم. والعجيب أنهم في المقابل يطعنون في الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، ويرمونه بالسحر. هذا حال المشركين وحال اليهود. لهذا قال الله: لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. والآيات في ذلك كثيرة: ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فهم يتعاملون بالسحر وعندهم كتب السحر وقد وصفهم الله بذلك، فلما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام بالحق وجاءهم بالبراهين وصفوه بأنه ساحر، ووصفوا الوحي الذي أنزل عليه بأنه سحر، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. فهذا هو حال أهل الباطل، يأتون إلى الحق فيصورونه بصورة الباطل، ويأتون إلى الباطل الذي يحملونه فيصورونه بصورة الحق، كما صنع فرعون وصنع قارون وهامان والنمرود وكفار قريش. وهكذا كانت سنة المشركين أنهم يصفوا أهل الحق بالسحر، فما من نبي من الأنبياء إلا وتجدهم قد وصفوه بأنه ساحر. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني ما من نبي أرسل إلى قومه إلا وتجدهم يصفونه، إما أن يقولوا عنه ساحر أو يقولون عنه إنه مجنون، أتواصوا به. يعني هل هؤلاء الأقوام أوصى بعضهم ببعض حتى يتفقوا على هذه التهمة وهذه الفرية أن أنبياء الله ورسل الله فيهم السحر أو أتوا بالسحر؟ وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، ما جاءوا إلا بالآيات والبراهين. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة 17: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يعني هذا من طرق الجاهليين، أن الباطل الذي هم عليه والكفر والضلال الذي يفعلونه ينسبونه إلى الأنبياء. فقد مر معنا أن اليهود نسبوا السحر إلى سليمان، وهكذا أيضا يزعمون أن إبراهيم كان على يهوديتهم أو على نصرانيتهم، وحاشا إبراهيم الحنيف الذي كان مسلما وكان حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا قد نفى الله سبحانه وتعالى هذا عن إبراهيم، فقال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا فيه رد على اليهود وفيه رد على النصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم. إبراهيم بريء من ذلك، وحاشا عليه الصلاة والسلام، فقد كان على الإسلام ودعا قومه ودعا كذلك كل من كان في زمنه إلى التوحيد وإلى الملة الحنيفية. ولهذا ذكر الله في القرآن عنه أنه طلب من أولاده ذلك. الله يقول في القرآن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودعا أولاده إلى ذلك وحثهم على الثبات على التوحيد وعلى الإسلام. أما اليهودية والنصرانية فإنها دين أولئك الذين حرفوا التوحيد وحرفوا الإسلام وحرفوا التوراة التي أنزلت على موسى وحرفوا الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. فلا يهودية ولا نصرانية، وإنما هو الإسلام. لهذا قال الله في القرآن: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هذه الآية العظيمة فيها بيان حال أولئك الكذبة الذين زعموا أن إبراهيم كان على اليهودية أو كان على النصرانية. كيف تجادلون في إبراهيم وتزعمون أنه كان يهوديا أو كان نصرانيا ولم تنزل أصلا التوراة والإنجيل إلا من بعد إبراهيم؟ فما هذا الغباء وما هذا عدم الفقه؟ وذلك ليس إلا بجحودهم وكفرهم. فما حصلت اليهودية والنصرانية ولا حدثت إلا بعد وفاته بأعوام وبسنوات كثيرة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو شأن أهل الباطل، ينتسبون إلى الأنبياء وإلى الرسل وإلى الأئمة وإلى الصحابة وإلى السلف، وفي حقيقة أمرهم تجدهم يخالفون ما كان عليه الأنبياء والرسل وما كان عليه الصحابة والأئمة. ولهذا انظروا إلى أهل الباطل من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ستجد أن كل فرقة من هذه الفرق يذكرون السلف أو قد يذكرون الصحابة ويذكرون الأنبياء والرسل وينسبون أنفسهم إلى أولئك الصالحين والأئمة، وهم أبعد الناس عن منهج أولئك. بل إن السلف والصحابة حاربوا أهل البدع وحذروا من القدرية وحذروا من الخوارج وحذروا كذلك من المرجئة رضي الله عنهم، وهكذا الأشاعرة التي ظهرت بعد ذلك. ودائما أهل الباطل يتظاهرون بأنهم على الحق ويصورون للناس باطلهم أنه هو الحق فيقلبون الحقائق، وهذا ما صنعه أيضا أئمة الكفر كفرعون الذي قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون الذي زعم أنه الرب قاتله الله ولعنه الله يزعم أن موسى هو الذي سيفسد في الأرض وأن موسى هو الذي سيبدل دينكم، فأنا أريد أن أقتله حتى لا يفسد في الأرض ولا يبدل دينكم. فانظروا كيف تقلب الحقائق، ويأتي أهل الباطل فيظهرون باطلهم بصورة الحق، لكن العاقبة للمتقين. فمهما أظهر أهل الباطل ذلك ومهما زعموا نسبتهم إلى الصالحين أو إلى الأنبياء، لا بد أن تكون العاقبة للمتقين وأن يظهر الله سبحانه وتعالى الحق ويظهر كذلك أصحاب المنهج الصحيح، كما أخبر الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذا لو سألت الأشاعرة ستجدهم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، مع أن أبا الحسن الأشعري قد تاب من ذلك وترك هذا المذهب وانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أحمد بن حنبل وألف كتابه الإبانة. وستجد أيضا الصوفية ينتسبون إلى بعض الصحابة، وحاشى الصحابة من هذا الانتساب، فإن الصوفية أهل ضلال وأهل خرافات، وغلاتهم يقعون في الزندقة والكفر، فكيف ينتسبون إلى خير الناس وأفضل الناس وأشرف الناس وصفوة الناس؟ إذن هذا هو الذي أراده المؤلف، كيف أن أهل الباطل ينسبون أنفسهم إلى أهل الحق ممن قد مضى وممن قد مات قبل ذلك من الرسل والأنبياء والصحابة والسلف والصالحين. ثم انتقل رحمه الله إلى 18. قال: المسألة 18: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. يعني أنهم في الظاهر يزعمون أنهم على دين إبراهيم كما مر في المسألة التي قبلها، وعندما ننظر في أفعالهم نجدهم أشد الناس مناقضة لدين إبراهيم وأشد الناس بعدا عن دين إبراهيم. هكذا اليهود، هكذا النصارى ينتسبون إلى إبراهيم، وحاشا نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام أن يكون هؤلاء على طريقته. فاليهود أيضا ينتسبون إلى موسى، والنصارى ينتسبون إلى عيسى، والروافض ينتسبون إلى علي وإلى آل البيت. فإذا نظرنا في أفعالهم وجدناهم أبعد الناس عن هؤلاء. وهكذا أيضا من ينتسب إلى الشافعي أو إلى مالك أو ينتسب إلى الإمام أحمد أو إلى سفيان الثوري، ونجده يأتي بالبدع والمخالفات، ونجده من أبعد الناس عن السنة. فهل ينفعه هذا الانتساب؟ بل يقال له: أنت أشد الناس تناقضا، أنت من أشد الناس تناقضا، لأنك تنتسب إلى أهل الحق وأفعالك من أبعد الناس عن أهل الحق، فلا نرى فعلك يصدق قولك، فقولك في طرف وفعلك في طرف. فإبراهيم الخليل صاحب التوحيد الحنيف الذي ما كان يهوديا ولا نصرانيا لستم على طريقته. وسنذكر شيئا من مخازي اليهود في مسألة ستأتي بعد ذلك. قال رحمه الله: المسألة 19: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. أي أن من طرقهم الباطلة التي تشبهوا بها بالجاهليين أنهم يطعنون في أهل الحق ويطعنون كذلك في الصالحين. وذكر رحمه الله ما يتعلق باليهود، كيف أنهم يطعنون في عيسى ولا يرتضون عيسى ولا دينه، ويجتمع اليهود والنصارى فيقدحون في محمد عليه الصلاة والسلام وفي نبوته، فهؤلاء هم الذين يفرقون بين الله ورسله، وكذلك يفرقون بين رسل الله. وهذه من العقائد الباطلة، فالإيمان بالرسل واجب، بل هو ركن من أركان الإيمان. نؤمن بالرسل كلهم ونحبهم ونواليهم، كما قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا هو الواجب على أهل الإيمان، أن نصدق الرسل ونؤمن بهم وأن ما جاءوا به هو الحق. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من التفريق بين الرسل، كأن نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، وهذا صنيع اليهود وصنيع النصارى. الله يقول في القرآن: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فوصفهم الله بأشد ما يكون، هم أهل الكفر حقا. لماذا؟ لأنهم فرقوا بين الله ورسله، وكذلك فرقوا بين الرسل أنفسهم. أولئك هم الكافرون حقا، أي كفر لا شك فيه. فما هي عقوبتهم؟ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لأنهم فرقوا بين الله ورسله، فكذبوا بعض الرسل كما صنعت اليهود، فقد طعنوا في عيسى ورموا أمه بالفاحشة وحاشاها عليه السلام، وهكذا صنع النصارى في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واشتركوا مع اليهود في التكذيب، وكل ذلك افتراء وكذب، يريدون أن يسلكوا مسلك الضلالة والابتداع، وهو التفريق بين الرسل. والله يقول في القرآن: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذا هو الواجب في الإيمان بالرسل، لا ما يصنعه أولئك الكذبة الذين فرقوا بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله ذكر اشتراك اليهود مع النصارى في التكذيب لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وهذا باتفاقهم، فإن اليهود والنصارى يشتركون في ذلك. وأيضا إذا نظرنا ما عند الفرق الضالة والفرق الهالكة التي تنتسب إلى الإسلام من رافضة أو غلاة الصوفية أو الباطنية أو إلى غيره من هذه الفرق، فإنهم ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أنفسهم مسلمين، لكن إذا نظرنا إلى عقائدهم سنجدهم هم أشد الناس طعنا في الإسلام، يدعون الناس إلى الشرك وإلى عبادة القبور وإلى الغلو في الصالحين كأئمة آل البيت أو غيرهم، كما تصنع الرافضة والباطنية والصوفية. فأين عقيدة هؤلاء من عقيدة الصحابة؟ بل إن الصحابة لم يسلموا من هؤلاء، لا سيما الروافض والباطنية، فإنهم يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون بتحريف القرآن، وعندهم غلو في أئمتهم بأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. فلا شك أن هؤلاء بهم شبه باليهود والنصارى الذين ينتسبون إلى موسى وعيسى، وهم أبعد الناس من موسى وعيسى عليهم السلام، وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهم أبعد الناس عن دينه وعن التوحيد الذي جاء به. ثم انتقل إلى المسألة 20. قال: المسألة 20 اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. المخاريق هنا المقصود بها الخوارق، أو ما يطلق عليها معجزات، أي الشيء الذي يخرق العادة. ومعروف أن العلماء ذكروا أن هذه الخوارق تكون على مراتب ثلاثة. أول هذه المراتب هي آيات الأنبياء، ثم كرامات الصالحين، ثم الخوارق التي يأتي بها السحرة والكفرة والفجرة والكهان. فهذا قد يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب، وقد يحصل لأهل الضلال ممن ينتسب إلى الإسلام، يأتي بشيء خارق يخرق العادة، شيء غريب، كما يحصل مع الدجال في آخر الزمان. فالدجال رجل كافر ويدعو إلى الضلالة، مع أنه كافر إلا أن الله أظهر على يديه أمورا خارقة. فلا بد أن نفرق بين كرامة الأولياء وبين خوارق أولئك الكذبة والسحرة والفجرة، وكذلك بين دلائل النبوة التي يقال لها معجزات الأنبياء. فما معنى الكرامة؟ الكرامة هي ما يمتن الله عز وجل على أحد الأولياء من الصالحين أو العلماء، فتحصل له هذه الكرامة فيخرق العادة ويأتي بشيء غريب لا يعرفه الناس، لكنه لا يدعو إلى النبوة، ولا هو كذلك من السحرة والكذبة، بل هو رجل صالح أو من العلماء فأكرمه الله بهذه الكرامة. ولا بأس أن نضرب بعض هذه الكرامات التي وردت في القرآن، فمثلا كرامة أهل الكهف، فقد قص الله عز وجل لنا في سورة الكهف كيف أن الله أكرم هؤلاء الفتية، فناموا سنوات طويلة ولم يتأذوا بسبب قومهم، كما قال الله في القرآن: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، إلى آخر الآيات. وفيها أن الله ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، وهذه كرامة، كم مكثوا في هذا الكهف مكثوا 300 سنين وازدادوا 9، حتى إن الله يقول عنهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وهكذا أيضا قص الله علينا قصة مريم عليها السلام، فقد كانت في محرابها وقد جعلها الله وابنها آية للعالمين، فتقبلها ربها بقبول حسن، فكان يأتيها الرزق وهي في محرابها، فيدخل عليها زكريا يقول لها أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه كرامة لمريم عليها الصلاة والسلام، وكرامات كثيرة وقعت للصحابة رضي الله عنهم. أما ما يتعلق بالسحرة والكذبة والكهنة، هذه الخوارق التي تحصل لهم هي خوارق شيطانية نحن نؤمن بها وأنها حقيقية وتحصل، وقد ضربنا مثالا بالدجال وفتنة المسيح الدجال الذي هو عدو الله، وقد حذر الأنبياء والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام من الدجال، لكن يظهر الله على يديه خوارق، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ثم يقتل رجلا مؤمنا ثم يحييه، ويأمر الأرض الخربة فتخرج كنوزها. هذا كله ورد في السنة وجاء في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إذن هؤلاء عندهم خوارق العادات، لكنهم يدعون إلى الشرك والكفر والسحر. لهذا عند الناس يعرفون أن الساحر له خوارق العادات، قد يأتي بأشياء خارقة، وهذا ما حصل في زمن موسى مع سحرة فرعون، لما زعموا أن موسى ساحر، فالله عز وجل رد عليهم وبين أنه جاء بآيات ولم يأتي بالسحر. ولما زعموا أيضا أن عيسى ساحر، رد الله عليهم وبين أنه جاءهم بالبينات، لكن لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وهذا هو حال اليهود والنصارى. وكفار قريش كذلك كانوا يزعمون أن الآيات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي سحر، كما قال الله عنهم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وقالوا أيضا هذا شعر وهذه كهانة، إلى آخر كلامهم الباطل. والله قد رد عليهم في آيات كثيرة، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إذن عرفنا الآن الفرق بين الأحوال الشيطانية التي يأتي بها السحرة والكهنة، وهي التي قصدها المؤلف بقوله اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين. هذه المخاريق والأحوال الشيطانية ليست من كرامات الصالحين، بل إنها لا تصدر إلا عن أهل الشر والفساد. والدليل ما ذكرناه في قصة الدجال الذي يأتي ببعض الخوارق، وهو كذاب دجال يعرفه كل مؤمن، لأنه مكتوب على جبهته كافر. فلا بد أن نميز بين الخوارق الشيطانية وبين دلائل النبوة وبين كرامات الأولياء، لأن جمعا لم يعرفوا آيات الأنبياء ولا فرقوا بينها وبين الأحوال الشيطانية، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال، بخلاف أهل الحق فقد فرقوا بين ذلك كله. ثم انتقل رحمه الله فقال المسألة 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية. معروف أن الجاهليين كانوا يعرفون الطواف بالبيت ويظهرون تعظيم البيت، لكنهم كانوا يفعلون من المخالفات والمعاصي ما حرمه الله ونهى الله عنه، وقد ذكر الله شيئا من ذلك في كتابه، ومن ذلكم المكاء والتصدية. ما معنى المكاء والتصدية؟ المكاء والتصدية جاء في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني بالبيت هنا هو المسجد الحرام الكعبة، فقد كانوا يصلون، لكن كانت هذه الصلاة عبارة عن صفير وتصفيق، يصفرون ويصفقون، هذا معنى المكاء والتصدية. فالمكاء هو التصفير، والتصدية هو التصفيق، يصفقون بأيديهم وبأكفهم. فالله عز وجل حذر من هذا وأخبر أن هذا سيكون سببا في عذابهم، لأن هذه العبادات عبادات باطلة وقد نهينا عنها ونهينا عن التشبه بهم، فلا يجوز للمسلم في صلاته وفي عبادته أنه يصفق أو يصفر، إنما يجوز التصفيق للنساء فيما لو كانت مع الرجال في صلاة الجماعة فرأت أن الإمام قد سهى أو أخطأ فإنها تصفق بيدها حتى تنبه الإمام، لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ما معنى هذا؟ أي إذا كانت المرأة في الصلاة ورأت أن الإمام قد أخطأ في شيء فإنها تنبهه بالتصفيق ولا تتكلم، لأنها امرأة بين الرجال. أما الرجل فإنه يسبح فيقول للإمام سبحان الله حتى ينتبه ويترك ما سهى فيه أو ما أخطأ فيه، وهذا يبين ما عليه أهل الشرك والجاهليون من أنهم كانوا يعبثون بالصلوات في المسجد الحرام، وزد على ذلك أنهم كانوا يطوفون وهم عراه، ولهذا أمر الله عز وجل بأخذ الزينة عند الصلاة وعند المساجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا بد من التزين وستر العورة، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراه، فجاء الإسلام وحرم ذلك، حتى إنهم كانوا يقولون الأشعار وهم يطوفون بالبيت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لماذا قال لا يطوف بالبيت عريان؟ يبطل ما كانت عليه الجاهلية، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عراه لا يلبسون شيئا، فحرم ذلك الإسلام. وهذا من عجائبهم أنهم يطوفون وهم عراه، ويأتي الغريب كذلك، يأتي الغريب من العرب ويطوف عاريا فينتظر أن تعطيه قريش شيئا من اللباس، فيأتي الرجل من قريش وقد يعطي لهذا الرجل لباسا وقد لا يعطيه، فإذا لم يعطيه شيئا بقي عاريا ويطوف بالبيت وهو عار كما جاء في صحيح مسلم. من أشعارهم التي يقولونها وهم يطوفون: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. ما معنى هذا؟ أي أنه يطوف وهو عار وتظهر عورته كلها وقد يظهر بعضها، فيقول فما بدا منه فلا أحله، أي ما بدا من عورتي لا أحله لأحد. إذن لماذا تكشف عورتك إذن إذا كنت لا تحل ذلك؟ ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا. التطواف هو الثوب الذي تلبسه المرأة وتطوف به، وهؤلاء كانوا يأتون ويطوفون ويرمون ثيابهم يتركونها على الأرض ويطوفون وهم عراه، فجاء الإسلام وحرم ذلك، لهذا قال ابن عباس: فتقول من يعيرني تطوافا، تجعله على فرجها وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن هذا حال المشركين الضالين، يتعبدون الله بالتصفيق والتصفير، وكذلك يطوفون وهم عراه كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة 22 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني كذلك مع كونهم عراه ومع كونهم يصفقون ويصفرون أيضا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وما معنى اللهو؟ اللهو هو كل باطل، واللعب كذلك هو ضد الجد، الشيء الذي لا فائدة منه يقال له لعب وفيه ضياع الأوقات، ومثل ما يحصل اليوم من بعض الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام كالصوفية والإخوان المسلمين، يأتون إلى الأغاني والأناشيد والدفوف فيتخذونها دينا ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بهذه الدفوف والأغاني وكذلك الرقص، وكل هذا محرم في ديننا ولا يجوز، ولا يوجد في ديننا شيء اسمه أناشيد إسلامية ينسبونها إلى الإسلام زورا وبهتانا وكذبا. لماذا؟ لأن ديننا لم يأتي بهذا الرقص ولا بالأغاني ولا بالمعازف ولا بالأناشيد ولا بشيء من ذلك، هذا كله من اللهو المحرم ومن اللعب، إلا ما استثناه الدليل كالمرأة التي قد تضرب بالدف في الزواج أو في العيد، فهذا خاص بالمرأة، وقد يكون أيضا في عيد أو في زواج ونكاح. أما أن ينسب ذلك إلى الدين ويتخذونه دينا فهذا هو حال اليهود الذي قال الله عز وجل فيهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. واللهو أيضا بابه واسع، لكن هذا اللهو بالدين هو من الوسائل التي اتبعها أهل الباطل في محاربتهم لأهل الحق، فهم عندهم اللهو بالآيات القرآنية. فلننظر مثلا ماذا كانت تصنع قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسخرون منه ويأتون إلى آيات القرآن ويستهزئون بها. فمثلا عندما أنزل الله قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، جاء أبو جهل يسخر من هذه الآية فقال ما هو الزقوم؟ هو الزبد والتمر، يعني جعل هذه الشجرة التي هي عذاب للمشركين في نار جهنم وطعامها للكفار، قال الزقوم الزبد والتمر، يعني طعام من أطعمتهم، يأكلون التمر ويضعون التمر في الزبد الذي هو الزبدة. وكذلك لما أنزل الله عز وجل عليها 19 زعم أبو جهل أيضا أنه يستطيع أن يقاوم هؤلاء الملائكة وأن يقاتلهم، قالها سخرية واستهزاء. ولهذا الله يقول واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، وقال الله أيضا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فهذا حالهم، يأتون إلى حجج وبراهين أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام ويسخرون منها ويتخذونها لهوا ولعبا وهزوا. وأوجب الله على أهل الإسلام عدم سماع هؤلاء الذين يسخرون أو يستهزئون، فالواجب ألا تجالسهم ولا تسمع كلامهم. لهذا قال الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا فيه نهي عن الجلوس مع كل من يستهزئ ويسخر ويتخذ هذا الدين لهوا ولعبا. إياك أن تقع في هذا الأمر، إياك أن تستهزئ بشيء من شعائر دينك، فإن الاستهزاء كفر بالله العظيم ومن نواقض الإسلام، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ دينه لعبا ولهوا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن وقع في الاستهزاء والسخرية فإنه قد كفر بعد إيمانه والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن الله حذرنا من أولئك الذين يسخرون ويستهزئون بدين الله، حذرنا منهم سبحانه، ويجب أن ننابذهم وأن نحذر منهم وألا نجلس معهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب، لأن هذه من سنة اليهود والنصارى، يستهزئون ويتلاعبون بالدين لا يخافون من الله سبحانه وتعالى. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فاليهود والنصارى إذا سمعوا المؤذن سخروا من أذان المسلمين، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعرفون حقيقة الأمر، وإنما يجحدون ويكذبون ويستهزئون ويسخرون. وحقيقة الأمر أنهم جهلوا ربهم، فإذا ماتوا على هذه العقيدة ماتوا على الشرك، وكانوا في نار جهنم أبد الآبدين. وبعضهم قد لا يستخف بالدين، لكن قد يستخف بالرسل، والاستخفاف بالرسل هو استخفاف بما حملوه من الدين. وكذلك أيضا الطعن في العلماء، والطعن في أهل الحق، والطعن في أهل الصلاح، فإنك لا تطعن فيهم إلا وأنت تريد أن تنفر الناس عنهم وعن دعوتهم، ودعوتهم هي دعوة الحق. فإذا حذرت من العلماء فأنت كأنك تحذر من العلم الذي حملوه، كأنك تحذر من العلم الذي حمله هؤلاء العلماء، فاحذر أشد الحذر من ذلك. ولهذا العلماء يقولون: لو كذبت برسول من الرسل فكأنما كذبت الرسل كلهم، لأنه لا فرق بين الرسل عليه الصلاة والسلام. وكان المشركون يتخذون النبي عليه الصلاة والسلام هزوا إذا رأوه، كما قال الله: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هذه سنة اليهود والنصارى والمشركين ومن قبلهم كذلك، فإنهم كانوا يؤذون الأنبياء، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. كذلك أهل النفاق آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا فيه وطعنوا في زوجته، وقالوا هو أذن، يعني يسمع لأصحابه، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. وكانوا يسخرون من أصحابه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كان المسلم إذا جاء، كان الصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء بالصدقة سخروا منه وقالوا: هذه صدقة قليلة، الله غني عنها. وإذا جاء الغني بالصدقة الكثيرة قالوا: هذا ما فعله إلا رياء، يريد الرياء والسمعة. هذا هو المراد بقوله: يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فسبب نزول هذه الآية كما جاء في صحيح مسلم: يسخرون من الغني ويسخرون من الفقير. وهذا كله من الاستهزاء والسخرية بالدين. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة التي تليها فقال: المسألة الثالثة والعشرون. المسألة الثالثة والعشرون: أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الجاهليون كانوا يظنون أن من أعطاه الله المال ورزقه الولد وكان ماله وولده كثيرا، ظنوا أن هذا دليل على أن الله قد رضي عنه، وأنه ما مكنه ولا أعطاه هذه النعمة من الأولاد والأموال إلا لأنه على الصواب، وأن الله قد رضي عنه وأنه على الحق. وهذا باطل. لماذا؟ لأن المال والولد ليس معيارا في معرفة الحق، وليس ميزانا في ذلك. فقد يعطيك الله الدنيا من مال ومن أموال، ومع ذلك قد لا يحبك، كما أعطى لقارون، فقد كان من أغنى الأغنياء في زمنه، وذكر الله سبحانه وتعالى ثروته وكيف كانت كثيرة، بل إن المجموعة من الرجال لا يستطيعون أن يحملوا مفاتيح الكنوز، كما قال الله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، الآيات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد، جاء أيضا عند الحاكم في المستدرك، وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فالدنيا لا تعدل ولا تساوي عند الله جناح البعوضة، ولو كانت تساوي ذلك لمنع الله عز وجل الكافر من شربة الماء، كما جاء عند الترمذي في جامعه. إذن هذا يدل على انتكاسة الفطرة. لماذا يدل على انتكاسة الفطرة؟ لأنهم يظنون أن المال والمعيار ميزان في ذلك، وهو ليس بميزان. وإذا نظرنا في كتاب الله سنجد أن الله قد قص لنا أيضا كثيرا من القصص بأناس اغتروا بأموالهم وظنوا أن المال دليل على الخير ودليل على أن الله يحبهم وأن العاقبة لهم. لهذا انظروا ماذا حصل في بني إسرائيل في قصة طالوت، عندما قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم أنهم ظنوا أن المال دليل على الملك، أما هذا الذي هو طالوت لا مال له، هو فقير، فكونه فقير يدل على أنه ليس أحق بالملك. وهكذا أيضا في سورة الكهف في قصة الرجلين، صاحب الجنتين، قال الله: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فظن أن ماله الكثير وأولاده ومن معه أن هذه تدل على صدقه وإيمانه وأنه على الحق، وليس الأمر كذلك. والدليل أن الله قال بعد ذلك، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فالمال والولد ليس معيارا ولا ميزانا، وهذا ما قصه الله علينا في القرآن. وكلنا يعرف الآيات التي نزلت أيضا في الوليد بن المغيرة، وأيضا في من أنكر البعث من كفار قريش، ماذا قال الله فيهم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يعني كفر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه في الآخرة الله سيعطيه المال وسيعطيه الولد كذلك، وأنه سيكون من أهل الجنة. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه هي الآية التي ذكرها المؤلف يستدل بها. فهم يزعمون أننا في الدنيا عندنا المال، عندنا الولد، ويوم القيامة لن نعذب، لأننا نحن قد أعطانا الله المال والولد، فرضي عنا في الدنيا وسيرضى عنا في الآخرة. أما ما يتعلق بالدنيا فإن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء، وقد يعطي الدنيا للكافر والمشرك والعدو. والدليل ما ذكرناه: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن كما قال الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال الله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا استدراج، الله يستدرجهم، يعطيهم المال ويمددهم بالبنين، كل ذلك استدراج. فإذا جاءوا يوم القيامة كبهم في نار جهنم بسبب كفرهم وضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فقد أخطأوا في ظنهم عندما قالوا: وما نحن بمعذبين، بل هم سيعذبون بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم وجحودهم وصدهم عن سبيل الله. لهذا قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما معنى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم؟ يعني هذه الأموال، أموال الكفار وكذلك أموال أهل النفاق وباقي النعم التي عندهم والأولاد، هذه كلها الله عز وجل سيعذبهم بسببها، فهم في الدنيا يسعون أشد السعي ويقعون في المشقة حتى يحصلوا على هذا المال، ثم ينفقونه في الحرام وينفقونه في الصد عن سبيل الله، ولن تغني عنهم هذه الأموال ولا الأولاد يوم القيامة، فسيعذبهم الله بها. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولهذا الله يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا هو الميزان الحقيقي الذي يقربنا إلى الله، هذا الذي ينجينا من العذاب، ما هو إلا من آمن وعمل صالحا. لهذا قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا، بالتي تقربكم عندنا زلفا، ليس المال ولا الولد هو الذي يقربنا إلى الله، إنما الإيمان به والعمل الصالح، فهذا الذي سيقربنا إلى الله زلفا. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وفي الغرفات آمنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم، سليم من الشرك، سليم من الشهوات والشبهات. ولهذا المشرك إذا عذب يوم القيامة وهو يظن أن ماله سيغنيه يقول: ما أغنى عني ماليه. وقال الله: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال عن أبي لهب: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهذا الذي ذكره المؤلف كلام نفيس في هذه المسألة، وهي المسألة 23، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن هذا العطاء يدل على أن الله يرضى عنهم، والأمر ليس كذلك. ثم انتقل إلى المسألة 24، قال: المسألة 24: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ثم قال: المسألة 25: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هاتان المسألتان، المسألة 24 والمسألة 25، هما مسألتان قد تكررتا، فقد مر معنا في المسألة 8 الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هذه هي المسألة 8، هي مكررة في الحقيقة في 24 وفي 25، فنكتفي بما ذكرناه قبل ذلك في المسألة 8. ثم انتقل إلى المسألة 26، فقال رحمه الله: المسألة 26: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذا من شأن اليهود والنصارى، فهم أشد الناس تحريفا لكتاب الله، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى في القرآن كيف أنهم حرفوا القرآن، وكيف أنهم حرفوا التوراة، وكيف أيضا حرفوا الإنجيل. الله يقول: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وهكذا أيضا في قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وفي قوله تعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا شأنهم، تحريف التوراة وتحريف الإنجيل، مع أنهم عقلوه وعلموه وفهموه، لكنهم لم يوفقون للحق فأضلهم الله، كما قال: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبقوا على هذا التحريف حتى ضلوا وأضلوا. وقد جاء في كتاب الله الشيء الكثير الذي يدل على ذلك، أعني ما يتعلق بتحريف اليهود وبتحريف النصارى، لأن هذه من سننهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنهم يعرفون هذا القرآن وفهموه وعقلوه لكنهم حرفوه. لهذا قال الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا دليل على أنهم فهموه وعقلوه بعد أن سمعوه، لكنهم أبوا إلا التحريف. هذا حالهم وهذه سنتهم، مع أن الله أخذ عليهم الميثاق لكنهم نقضوا هذا الميثاق. لهذا قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولهذا ماذا صنعوا بعد أن حرفوا؟ كانوا يكتبون هذا الكتاب بأيديهم، فيكتبون ما يناسب أهواءهم ويكتبون الأحكام التي يشتهونها. لهذا قال الله عنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فتوعدهم في هذه الآية وذكر لهم الويل، وهو واد في نار جهنم، وذكر الويل في ثلاثة مواضع: فويل للذين يكتبون، ثم قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. ثلاث مرات توعدهم الله لخبثهم وفجورهم وتحريفهم لكتاب الله، ولأنهم لم يكتفوا بالتحريف بل كتبوا كتبا من عند أنفسهم، وكانوا يشترون ويبيعون في هذا الشيء الذي يكتبونه. ومن كذبهم وتحريفهم ما زعموه، وقد ذكر الله ذلك عنهم، وهو قوله سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني إنها هي مجرد أماني لا حقيقة لها، فأوصلهم غرورهم وكذبهم إلى أنهم يتمنوا على الله الأماني، وأنهم سيكونون في الجنة، وأن الجنة لهم فقط هم لا لغيرهم. فالله قال: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا حجة لهم ولا أدلة ولا إثبات على ذلك، إنما هي مجرد أماني. ومن قبحهم أنهم زعموا أيضا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم وقال: قل، أي قل لهم يا رسول الله، فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض الآيات. إذن هذا من كذبهم وغرورهم، يزعمون أن الجنة لهم، ويزعمون أنهم أبناء الله، ويزعمون أنهم أحباء الله، كل ذلك كذب. بل ولم يكتفوا بذلك، زعموا أن عزيرا ابن الله، والنصارى زعموا أن المسيح ابن الله، قاتلهم الله، ما أكذبهم. وفضائحهم كثيرة، بل إنهم لم يكتفوا بذلك، طعنوا في مريم العفيفة وزعموا أنها قد وقعت في الفاحشة، وأن عيسى هو من غير أب، وأن عيسى ولدته من الزنا، هكذا قالوا. فانظروا كيف يرمون بالتهم هؤلاء الكذابون الفجرة. ولهذا الله كفرهم وقال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ما هو البهتان العظيم؟ رموها بالفاحشة عليها السلام. بل وزعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، وهم كذب في ذلك وفجره، وما صدقوا في ذلك. ورد الله عليهم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما هو الذي هو أكبر من ذلك؟ طلبوا أن يروا الله جهرة، فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. عاقبهم الله وأنزل عليهم العذاب وضرب عليهم الذلة والمسكنة، وأمرهم بقتل أنفسهم، وبعث من يسومهم سوء العذاب وجعلهم قردة وخنازير، وحرم عليهم أصنافا من الطعام وهذا كله في كتاب الله. إذن عرفنا أن هذه من سننهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ولهذا غضب الله عليهم ولعنهم وسخط عليهم سبحانه. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة 27، وهي قريبة من المسألة التي تليها، لكن لعلنا نؤجلها إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.